الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وأحسن كما أحسن الله إليك. ما أروع الآية! أيها الكرام، ما أحوج هذه النفوس، ما أحوجها اليوم إلى أن نوردها المواعظ وإلى أن نوردها النذر، عل غفلة من هذه القلوب تذهب أو قسوة في قلوبنا تلين. يكفينا فخرا في مثل هذه المجالس أن الله جل وعلا يباهي بنا ملائكته. الله عز وجل يباهي بنا الملائكة، وكفى والله فضلا وفخرا بمثل هذه المجالس أن يحرص المسلم عليها. معكم اليوم الشيخ خالد الكسينان يحدثنا عن قوله جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك. فليتفضل مشكورا غير مأمون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، من أعلى وأفضل وأجل مراتب هذا الدين هو الإحسان. فهناك الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. أعلى مرتبة في الدين، أعلى مرتبة في الدين أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. وقد سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، تستشعر، تتخيل كأنك ترى الله العظيم الكبير الجليل، كأنك ترى الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. وعندما يستحضر الإنسان هذا الأمر ويستشعره كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإنه سوف يكون في قلبه العظمة، عظمة الله وهيبة الله والخوف من الله جل وعلا. تصوروا يا ناس، لو واحد من الآن يصلي وقيل له: الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليك وأنت تصلي، كيف ستكون صلاته؟ ما في شك أن صلاته سوف يصلي صلاة الخاشعين، ويركع ركوع الخاضعين، ويسجد سجود المخبتين. سوف تكون صلاة يعني ما شاء الله، ليس فيها حركة، فيها الطمأنينة والخشوع والإخبات. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، بقي الواحد الأحد الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لهذا من المؤسف أن كثير من الناس ما أن يبدأ في أي عبادة، بالذات الصلاة، إلا وسبحان الله تبدأ الحركة. وهذا من تلاعب الشيطان، بس الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام وتبدأ الحركة، يبدأ يعدل شماغه وعقاره من ثلاث ساعته، ويبدأ يتحكك وما أدري شو يسوي، بس يبدأ تكبيرة الإحرام. ولا شك يا أخوة أن هذا من تلاعب الشيطان وعدم استشعار الوقوف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. أعجبتني كلمة سمعتها من أحد المشايخ العلماء، قال: سبحان الله، ملوك الدنيا الآن عندما الإنسان يريد أن يقابلهم يحددوا له موعد، ترى حدك 10 دقائق، ربع ساعة لقاءك مع الأمير أو الملك 10 دقائق وينتهي اللقاء، فهو لقاء مفتوح مع هذا الملك أو هذا الأمير. لكن ملك الملوك من اللي يحدد الناس الموعد؟ الملك هو يحدد، لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى وفاطر السماوات والأرض، من الذي يحدد اللقاء؟ الله أم أنت؟ أنت تحدد اللقاء. تريد أن تطول في صلاتك، تقعد 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ساعة، لأن الصلاة تعتبر مناجاة بين العبد وربه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تحدد اللقاء بينك وبين الله. تريد تنهي اللقاء خلال 5 دقائق تنهي، تريد تطول في اللقاء الطاولة. فعلى حسب ما يستشعر الإنسان لذة المناجاة. لهذا يقول يا ناس افتحوا شهيتكم في طاعة الله، خل الشهية عندك مفتوحة وقت الصلاة العبادة وانت تدخل المسجد، خل شهيتك مفتوحة. الآن بعض الناس شهيته مفتوحة حق كل شيء، يذهب إلى صالة أفراح أو يجلس الديوانيات والمجالس وينظر الأفلام والمسلسلات والمباريات والقيل والقال واللعب واللهو، الشهية مفتوحة لا يمل ولا يكل سبحان الله. ولكن ما أن يدخل المسجد ويصلي هالركعتين ولا يبدأ يتلفت يمين ويسار زي ما تنكسر قبته، متى يقيم الإمام وإذا طول الإمام آية آيتين على طول شكوى عليه، وإذا طول في سجوده قال إنك طولت يا عزاك الله خير في سجودك الله. ليش؟ لأن ما في لذة، ما في حلاوة عندما الإنسان يستشعر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا. لهذا ذكر الله جل وعلا الإحسان في كتابه الكريم في آيات كثيرة، بل إن الله جل وعلا وصف نفسه بهذه الصفة، صفة الإحسان، فقال سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. وفي آية ثانية أخرى يقول الله جل وعلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فالله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة، صفة الإحسان، لأن الإحسان هو الإكمال والإتمام. والله جل وعلا يريد منا كيفية العمل أو الكمية. الله جل وعلا يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا قال أحسن عملا. ومعنى الإحسان أي الإكمال والإتمام. يمكن إنسان يصلي ركعتين لكن ما شاء الله هالركعتين لا إله إلا الله اللهم بارك، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم قلبه وفكره وعقله وشعوره مع الله، يتفكر بالآيات والأحاديث والأدعية والأذكار التي يقولها. يمكن إنسان يصلي 100 ركعة، هذا الإنسان يصلي ركعتين أفضل من إنسان يصلي 100 ركعة، لأنه صلي ركعة 100 ركعة ما يدري إيش السالفة. حركات آلية، روح جسد بلا روح. لهذا ننتبه لهذه القضية، الذي إيش ليبلوكم أيكم أحسن عمل. بل إن المرسلين والأنبياء اتصفوا بصفة الإحسان. ماذا قال إخوة يوسف عن يوسف عليه الصلاة والسلام وأصحاب السجن كذلك؟ قالوا له إنا نراك من المحسنين. والله جل وعلا أمرنا في كتابه الكريم بهذه الصفة، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك. بل إن الله جل وعلا، وما زلنا في الجولة في كتاب الله حول الإحسان، الله جل وعلا بين في كتابه الكريم أنه معهم، أي مع هؤلاء المحسنين، سواء في أوقات الشدة أو المصائب أو الأزمات، يعينهم يحفظهم يسدد خطاهم. فقال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم يحفظهم يرعاهم يفرج عنهم يثبتهم. فإن الله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أنه يحبهم، فقال جل وعلا إن الله يحب المحسنين. بل أخبر سبحانه وتعالى في آية أخرى أنها أن الله جل وعلا لا يضيع أجرهم، فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء الذين أحسنوا في الدنيا الله جل وعلا ما يضيع لهم الأجر. بل تصوروا يا ناس أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان في كتابه الكريم حتى في ألفاظنا، في عباراتنا، في كلماتنا، فقال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. لاحظوا انتبه، قال قولوا للناس، ما قال قولوا للمؤمنين في أخاص، لا كل الناس، حتى الخادم اللي عندك لازم تحسن ليه، تكلمه بألفاظ بأدب باحترام، مو على قولنا خادم عندك وتصبحه بتفلة وتمسيه بطراق وسب وشتم، لا، إنسان محترم مثلك بني آدم، لو شاء الله جل وعلا لجعله مكانك وانت مكانه، على كل شيء قدير، لكن الله يبتليك فيه يجعله خادم عندك، تتكبر عليه ولا ما تتكبر. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في سورة الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. فالشيطان ينزغ إذا الإنسان ما قال الكلمات الطيبة، العبارات يدقق الإنسان في عباراته في ألفاظه. بعض الناس يقول كلمات ولا يبالي، أي كلمة خلاص تخرج منه، وكل ما قلت جزاك الله خير يا أخي هذا استهزاء سخرية. قالك يا أخي ما بيه شيء عادي، شنو كل شيء عنده عادي عادي عادي عادي عادي. لكن لو تقول له هالكلمات هو نفسه هذا الشخص يتعامل بنفس هالمعاملة، لا تجد هذا الإنسان يغضب ها ويضيق صدره وهو يتعامل مع الناس بخلاف ما يحب أن إيش يتعاملون معه. أقول أيها الأحباب الكرام، إن الإحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى له أشكال وله أنواع، فلهذا ينبغي على كل مسلم أن يكون شعاره في هذه الدنيا الإحسان في كل شيء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. شوف، كتب الإحسان في كل شيء، كلمة كل تشمل كل شيء، في تعاملك، في أخلاقك، في سلوكك، في أفعالك، في كل شيء، في ظاهرك، في باطنك، في كل شيء. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. شوف سبحان الله، شوف روعة هذا الإسلام وجمال هذا الدين. يقول حتى وأنت تذبح الذبيحة لازم تكون محسن، ارفق بالذبيحة ما تعذبها. شوف سبحان الله، في دين وإسلام مثل دين مثل هذا الدين وهذا الإسلام؟ فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إحسان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني حد الشفرة ليش؟ حتى تريح الذبيحة. ومجالات الإحسان في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أخذنا في كتاب الله من تتقى سنة الرسول كثيرة جدا، منها الإحسان إلى والدين. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. يعني ما أحسن إلى والديه، فما كانوا أبوين سبب لدخول الجنة. من مجالات الإحسان في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان إلى الأقارب، درجة ثانية بعد الوالدين الأقارب. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، الله يوسع عليك في رزقك، وينسأ له في أثره، الله يطول في عمرك ويبارك في عمرك، فليصل رحمه. وهنا مشكلة يقع فيها كثير من الناس، وهذه المشكلة وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحلها أستاذ البشرية ومرب الإنسانية عندما جاءه رجل كما جاء في صحيح مسلم حديث بريرة قال: يا رسول الله إن لي قرابة، اسمع المشكلة، عندي أقارب أرحام أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، شسموا فيهم يا رسول الله. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اكشف فيهم، رفع الجماد، خلي واللون. لا، قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، يعني بهذا المستوى العظيم الكبير من حسن الخلق معهم، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل ما هو؟ قال النووي رحمه الله: المل هو الرماد الحار. شلون كأنك تطعمهم رماد حار؟ كيف الإنسان يتعذب عندما يأكل رماد الحار؟ كذلك هذا الإنسان يصيب من الإثم كما يصيب ذاك الإنسان الذي يتعذب عندما يأكل الرماد الحار. ثم قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: يعطيك ثمرة ونتيجة من نتائج هذا الخلق العظيم الإحسان للناس وهم يسيئون إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني خليك على هالمستوى، لا تغير أخلاقك تجاههم، لا خليك على هالمستوى. لا يزال عليك من الله ظهير، ظهير يعني معاون، الله يعينك رب السماوات والأرض. وجاء عند الترمذي وقال إن الحديث حسن صحيح من حديث أبي الأحوص عن أبيه، حديث آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام يغرس يغرس يغرس يغرس في قلوب الصحابة الإحسان إلى الناس، كيف يتعاملون. قال يا رسول الله، عن أبي الأحوص عن أبيه، قال يا رسول الله: الرجل يمر بي فلا يقريني، يعني أنا مر عليه ما يضيفني ما يذبح لي، ثم يمر بي أفأقريه؟ يعني مثل ما هو ما ضيفني أنا ما بي أضيفه يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا لا، أقره أقره، يعني أكرمه، حتى لو ما أكرمك أنت أكرمه. ومواقف كثيرة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة دائما أن يقابلون الإساءة، يقابلون الإساءة بالإحسان، مو شجاعة ولا هي بطول أن الإنسان يقابل إساءة بالإساءة، لا، الشجاعة كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اسمحوا لي بقول لكم شيء بس لا تأخذوا بخاطركم علي، إحنا أحيانا نقع في كلمات إحنا ما نشعر فيها من باب التنبيه والملاحظة. أحيانا الزوجة تتصل في أحد في زوجها، ها يا أبو فلان شو أخبارك عساك طيب؟ قالت أبي شيء؟ قال لا. قالت لا هم بس حبيت اسمع صوتي. قال والله حسيت عندي السالفة. طيب الحين هي محسنة لك وقاعد تتصل فيك وتطمع، هي عندها سالفة، هي بالنسبة لها سالفة كبيرة وعظيمة أن تسمع صوت زوجها وتطمن عليه. طيب ما عرفناكم إن اتصلت المرأة وقالت لي ابن الأغراض، قال بس اتصلت ابن الأغراض وإن اتصلت بتطمن، قالت حسبت عندي سالفة. اتصل واحد يقول فلان شو أخبارك ساك طيب والحب تطمن عليك، قال والله حسبت عندك سالفة، داعي علي حسبت تطمن عليك، شو يصير فيك؟ نفسية تدعب صح؟ حتى أذكر أحد الأخوة أخبرته بهذا الموقف، قال تصدق فعلا أنا طبقت هذا الشيء مع أهلي وفعلا قلت له والله حسيت عندي سالفه، صكت التلفون قامت تبكي. انت عندها بسيطه كلها. طيب انت ما ترضى ان احد يقول لك والله حسيت عندك سالفه؟ يا اخي احسن كما احسن الناس اليك يسمعون عنك ويتلطفون معاك في القول في العباره في الالفاظ، يا اخي انت احسن اليهم يا اخي، سبحان الله. كذلك من صور الاحسان ثالثا اللي وردت في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام الاحسان الى الجيران، الإحسان للجيران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أبو ذر كما جاء في صحيح مسلم، قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، كثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك، جيرانك وزع عليهم. وجاء في حديث آخر متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ما زال جبريل يوصيني بالجار، الله الله بالجار، الجار الجار الجار الجار، حتى ظننت أنه سيورثه، سبحان الله، من كثر ما كان يوصي، يعني تحسن لجارك ما تؤذيه. رابعا كذلك من صور الإحسان التي وردت فيها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان إلى الضيف، فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تكرم ضيفك، لأن بعض الناس إذا جاء ضيف يبدأ يتذمر وينظر إلى الساعة ومبوز خشب مبوز وحالته حاله ولا يسولف ولا يضحك ولا يبين حق الضيف ترى انا ما لي خلق ترى انا كذا، لا هذا حتى هذا تحمل واصبر. كذلك من صور الاحسان التي وردت بها السنه الرسول عليه الصلاه والسلام الاحسان الايتام والارامل، وقد قال عليه الصلاه والسلام الساعي على الارمله والمسكين، الارمله مسكين قلبها مكسور قلبها الارمله مسكين، ها يسعى يقضي حاجاتها يفرج عنها يساعدها، ها الساعي على الأرملة يحسليها كالمجاهد في سبيل الله، سبحان الله من يوصل أجر المجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، أعمال عظيمة تريد أن تصل أجر المجاهد أو أجر الصائم والقائم تحسن إلى هذه الأرملة وكذلك المسكين، بل الإحسان أيتام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى السبابة والوسطى، يعني أنت مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم درجتك عائلة في الجنة، سواء كان هذا اليتيم من جماعتك من أهلك من أقاربك أو بعيد عنك تكفله تربيه توجهه تعلمه. بل يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله يقول أن يقول تزوجت امرأة أرملة، ومقصدي من الزواج أن أكفل أولادها أربيهم أوجههم أعلمهم، سبحان الله، الله جل وعلا يقول فتح لي باب رزق بعدما تزوجت هذه المرأة، لأنه كان مقصده يعني النية خالصة لوجه الله الإحسان إلى هؤلاء الأيتام وهؤلاء الأرحم. بل من صور الإحسان أيها الأحباب الكرام في هذا الدين العظيم، شوف شوف شوف جمال روعة جمال هذا الدين، روعة هذا الإسلام، يقول لك الإحسان مو بس فقط حق الأحياء، لا بل الإحسان ينتقل إلى الأموات. طيب شلون أنا أحسن الأموات؟ قال العلماء أن تدعو لهم، هذا نوع من أنواع أنك تحسن لهذا الميت، أنك تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أن تتصدق عنه، أن تقضي ديونه، أن تحج عنه تعتبر عنه. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. بل أخيرا بعد هذه الجولة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإحسان، أن يقول لك الإحسان مو بس فقط خاص لبني الإنسان والبشر، بل ينتقل الإحسان حتى إلى البهائم والحيوانات تحسن إليهم. شوف سبحان الله، كلكم تعرفون القصة المشهورة المعروفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، رأت كلب كاد أن يقتله العطش، يأكل الثرى كاد أن يقتله العطش، ماذا تعد كلب عنه كلب ونجس وما يجوز الإنسان أن يقتل الكلب، مع ذلك قامت هذه البغي من بغايا بني إسرائيل وسقت هذا الكلب ماء فغفر الله لها وشكر الله لها. سبحان الله، ليش؟ لأنها أحسنت إلى الحيوانات والبهائم. بل في مقابل هذه القصة كلكم تعرفون قصة المرأة التي عذبت في النار لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن الإحسان أيها الأحباب الكرام في ديننا وإسلامنا له صور وله أشكال متنوعة ومتعددة، فما على الإنسان إلا وأن يأخذ نصيبه من كل باب من هذه الأبواب. كذلك بين الله جل وعلا جزاء المحسنين في كتابه الكريم، فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما معنى الكلام هذا؟ قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم قال أي هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ وذكر الله جل وعلا في آية أخرى عندما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب الزيادة هذه ما معناها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شرحها، قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أعظم لذة أكبر لذة في الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم. يقول ابن رجب رحمه الله كما أن هؤلاء عبدوا الله في الدنيا بالإحسان فكان جزاؤهم يوم القيامة أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المحسنين. لهذا يشترط في كل عمل حتى يكون فيه إحسان شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، أي عمل تقوم فيه لابد أن تخلص لله عز وجل، وكما قال بعض السلف قل لمن لا يخلص لا تتعب، لا تتعب نفسك. إذا أنت ما تخلص لله عز وجل في هذه العبادة، صيام، زكاة، حج، دعوة، جهاد، أي أمر، صدقات، إذا أنت ما أخلصت لله ترى عملك مردود غير مقبول، كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء الحديث في سنن النسائي قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. فلا بد أن تدقق في أعمالك في أقوالك في أفعالك، أي عمل تقوم فيه، أنا هل قمت فيه من أجل الله أو من أجل شهرة سمعة رياء منزلة أن يكتب عني في الجرائد؟ لا، إذا كانت هذه النية خلاص عملك غير مقبول مردود. إذن حتى يكون عملك فيه الإحسان لابد أن تراعي فيه الإخلاص لله عز وجل. لهذا الإنسان لابد أن يلح على الله، لح 24 ساعة من يصبح أن يمسي في سجود اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالفا ولا تجعل لغيرك منه شيء. يا رب لا تجعل لعملي لغيرك منه شيء، اجعله خالصا لوجهك الكريم. الشرط الثاني حتى يكون العمل محسنا أن يكون فيه الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ما تعمل أعمال هكذا من عندك، القضية ما هي قضية فوضى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مهما تعبت في هذا العمل وبذلت من الأموال والطاقات والأوقات هذا العمل على خير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام مردود غير مقبول، ولست محسن في هذا العمل. لماذا؟ لأنك ما عملت لله سبحانه وتعالى. لهذا ما أجمل الإنسان أيها الأحباب الكرام أن يستشعر كما قلت الإحسان في أقواله، أن يستشعر مراقبة الله. والعجيب في هذا الإنسان يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الخالق، يحسب ألف حساب للمخلوق أكثر مما يحسب ألف حساب للخالق. وبالمثال يتضح المقال، واسمحوا لي بهذا المثال. بعض الناس يحسب ألف حساب حق عياله الصغار عمره 5 سنوات 6 سنوات، يحسب الألف حساب، لكن ما يحسب حق الخالق ألف حساب. كيف؟ تلقى إذا شاف أولاده ما يتحرش في الخدامة، ما يخاف. اسمحوا لي المثال هذا، يصير محترم. أو بعض الناس إذا كان مع زوجته صار مطوع مأدب خلوق، لكن إذا ابتعد عن زوجته أصبح شيطانا رجيلا. طيب تخاف من زوجتك أكثر من تخاف من الله؟ سبحان الله. أين قضية الإحسان وقضية مراقبة الله جل وعلا؟ بل عجيب هذا الإنسان يخاف من الكاميرات البشرية. ها؟ عندما سيدخل جمعية ولا تدخل أي سفارة من السفارات، كاميرات من تدخل باب لي توصل أي مكان، حتى في الصرصيل كاميرا، حتى لو عشتوا في دورة مياه، حتى في الدرج، في كل مكان، كل مكان كاميرا. فقال السلام ما أقدر أسوي. ليش؟ قال يا أخي كل مكان كاميرا ما أقدر أسوي شيء. طيب مراقبة الله عز وجل أين الله؟ فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل في قلوبنا تعظيمه، وكما قال بشر الحافي رحمه الله: لو تفكر الناس بعظمة الله لما عصوه. وكان من دعاء رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. احفظ هذا الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله للشيخ خالد على ما قدم، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك. وكما قال آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.